المسألة مسألة القدر الإنسان يعني يفكر فيها. نعم. ويقول أنا بين أمرين. نعم. إما أن أقول أتوقف وأقول القدر سر الله عز وجل المكتوم وليس لي أن أقول فيه. أو يدخل في متاهات. نعم. لأن قد يقول أيضا من الذي قدر القدر السابق على هذا الكافر أن يقطع؟ نعم. وعلى هذا العاقل يعطي لأنه ما اختار هذا. نعم. ويعني لو قلنا أن فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم من الذي قدر الزيغ الأول؟ أحسن تمام. إما أو نتوقع إذا قدر الزيغ غير مسهل أن الله تعالى منعه فضله فقط فضل الله يجي من يشاء. وحين أن نقول الإنسان بين أمرين، أحدهما من فعله وهو قادر عليه، والثاني من غير فعله وهو بيد الله عز وجل. الذي من فعله ما هو؟ العمل. ولهذا لما قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما سبق، قال لا اعملوا فكل من يسر لما خلق له. فأنت اعمل، اعمل ما عمل أهل السعادة، وثق بأنك إذا عملت عمل أهل السعادة سوف ينشرح صدرك وتطمئن النفس ويزول عنك هذا الإشكال. ما في القول بأن القدر سر الله ينكشف في الآخرة مندوعة أسهل؟ هذا عبر بعض العلماء عن هذا بأن القدر سر الله عز وجل، وصحيح. نحن لا نعلم تقدير الله للشيء إلا بعد وقوعه. شو معنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة؟